من أراد أن يكون مأواه في الآخرة تلك الجنة الواسعة فليلزم الجماعة، لا يترك لا يفارق. ثم الرسول عليه السلام لعن من فارق الجماعة، عقيدة الجماعة، عقيدة الجمهور. قال الرسول: ستة لعنتهم ولعنهم كل نبي مجاب. ثم سمى هؤلاء الستة فذكر فيهم من ترك سنته وفارق الجماعة، أي فارق الجمهور. عد فيهم التارك لسنته المفارقة للجماعة.